ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى، سواء كان لتمثيلا أو شمولا، كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى، مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه، فالواجب القديم أولى به. وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبر، وإنما المدبر وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبر، فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره فهو أحق به منه، وأن كل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات فإنه يجب نفوه عن الرب تعالى بطريق الأولى. ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات أو الأسماء، ويقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة، ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني. ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تخلقوا بأخلاق الله. فإذا كانوا ينفون الصفات، فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم؟ وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى، لا يشبهه شيء من مخلوقاته. لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله. ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته. فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله: ولا يشبه الأنام، والأنام الناس، وقيل الخلق كلهم، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان. وظاهر قوله تعالى: والأرض وضعها للأنام، يشهد للأول أكثر من الباقي، والله أعلم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قوله: لا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأفهام ولا يشبهه الأنام. هذه ثلاث عبارات نفى فيها الإمام الطحاوي مشابهة المخلوق للخالق، ونفى أيضا أن تدرك صفات ربنا سبحانه وتعالى بالأوهام، أو أن العقول بأفهامها وسعة فهمها تبلغ أيضا كنها الصفات. وهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وأن الله سبحانه وتعالى لا كفأ له ولا ند له ولا سمي له، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل الإسلام. وقد أجمع أهل السنة أيضا على أن من شبه الله سبحانه وتعالى بخلقه أنه كافر بالله عز وجل. وقد قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله تعالى: من شبه الله فإنما يعبد صنما، ومن عطل الله من صفاته فإنما يعبد عدما. المشبه والممثل يعبد صنما لأنه شبه الله سبحانه وتعالى بخلقه. وقوله لا تدركه الأوهام أن المرأة ولو توهم الله بأي صفة أو بأي كيفية فإن الله سبحانه وتعالى بخلاف ذلك، لأن الله يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك العقول ولو بلغت مبلغا عظيما في الفهم فإنها لا تدرك ولا تبلغ بفهمها حقيقة صفات الله عز وجل. وإن اشتركت الأسماء والألفاظ في معاني الصفات فإن البون بينهما عظيم في حقائق الصفة، في حقيقة الصفة وحقيقة معناها، فإن لله سبحانه وتعالى من ذلك الكمال. فكما أن المخلوقات تتفاوت مع أنها تشترك جميعا في لفظ مشترك، فالإنسان يبصر، والجراد يبصر، والحشرات تبصر، وشتان بين بصر الإنسان وبصر غيره. فالإنسان بصره في رأسه، وهناك من بصره في غير ذلك الموضع. فإذا تباينت المخلوقات في صفة واحدة فكيف بالخالق مع المخلوق سبحان ربنا وتعالى عما يقول الظالمون. إذن صفات ربنا وأسماء ربنا سبحانه وتعالى هي كاملة تامة لا يعتريها نقص من وجه من الوجوه، والله سبحانه وتعالى له من صفاته له الصفات العليا وله الأسماء الحسنى، وصفاته تثبت له على وجه الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص. وأما من يقول في بعضهم يزيد على هذا عبارة ولا يصفه الواصفون، فهذه العبارة غير صحيحة، هذه العبارة غير صحيحة، فإن الله سبحانه وتعالى وصفناه بما وصف هو نفسه سبحانه وتعالى. فأما تشبيه صفات الله بصفات المخلوق أو تكييف صفات الله عز وجل فهذا الذي ننفيه وهذا الذي نبطله. أما قوله ولا يشبه الأنام، الأولى في نفي التشبيه أن يقول ولا يماثله الأنام، لأن التشابه يطلق على التشابه من أي وجه. أما أن نفي الشبه أو نفي الشبه يقتضي النفي من كل وجه، بخلاف المماثلة فإنها تنفي المماثلة من كل من جميع وجوه الشيء الذي يمثل به. والله سبحانه وتعالى يشابه خلقه من جهات، فالله سبحانه وتعالى يشابه خلقه من جهة الأسماء ويشترك مع خلقه في أسماء تطلق عليه وتطلق على مخلوقه الذي خلقه سبحانه وتعالى. ولذلك لم يأتي في القرآن ولا في السنة التعبير بنفي الشبه أو أنه قال لا يشبه شيء، وإنما الذي جاء في القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لأن الشبه يقتضي النفي من كل وجه، النفي من كل وجه، وكذلك المماثلة. فإذا قلت لا شبيه له فإنك تنفي مشابهة الله عز وجل لخلقه حتى في الأسماء، حتى في الأسماء. والله سبحانه وتعالى كما ذكرت يشابه المخلوق بالأسماء المشتركة، فالمخلوق يطلق عليه أنه سميع، والله يطلق عليه أنه سميع، وكذلك يطلق على الله عز وجل بصير، ويطلق على المخلوق بصير. فعندما تقول لا مثل له فإنك تعني أنه لا يشابهه من كل شيء، أي لا يشابه الله عز وجل من كل شيء من جهة حقائق الأسماء وحقائق الصفات. فالأولى التعبير بالمثل ولا يعبر بالشبه. ذكر هنا مسألة ثانية وهي مسألة الأقيسة التي يستعملها المبتدع في باب الصفات وفي باب الإثبات لله عز وجل. الأقيسة التي يذكرها أهل الكلام ويذكرها أهل البلاغة أيضا ما يسمى بقياس الشمول وقياس التمثيل وقياس الأولى. أما قياس الشمول فإن هذا ممتنع في حق الله عز وجل، وقياس الشمول هو قضية كلية يستوي أفرادها في شيء معين، يستوي أفرادها ويشترك أفرادها في شيء معين، وهما تساوى أفراده في شبه أو في مثل أو ما شابه ذلك. وذكرنا بالأمس أن قضية أن قياس الشمول يشبه بمثل بقضية عامة، أن جميع أنواع الخبز كلها تأتي من الدقيق، فيشترك هؤلاء هذه الأنواع كلها من خبز بأشكاله وأنواعه وألوانه يشتركون في شيء واحد وهو أنهم من بر أو دقيق، فهذا يسمى اشتراك في أمر كلي، اشتراك في أمر كلي. وهذه قضية يسمى عند أهل العلم بالقياس الشمولي، أي قسنا هذا على هذا لاشتراكهما وتساويهما في شيء معين. أما قياس المثل فهو أيضا منفي في حق الله عز وجل، وهو أن يمثل ربنا سبحانه وتعالى بخلقه. أما قياس الأولى فهذا الذي أثبته جمع من أهل السنة، فقالوا كل كمال في المخلوق، كل كمال للمخلوق لا يعتريه نقص من وجه من الوجوه، فإن الله أولى به سبحانه وتعالى، يسمى بقياس الأولى. وقد أثبته شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع من المحققين، أثبتوا لله عز وجل صفات من باب قياس الأولى، من باب قياس الأولى. وكذلك قالوا أن كل نقص، أن كل سلب في المخلوق لا يكون فيه كمال بوجه من الوجوه، فإن الله أحق أن ينفى عنه ذلك السلب، لأن الله له الكمال المطلق. وأيضا احتجوا بحديث أبي هريرة في الصحيحين أن الله عز وجل خلق آدم على صورته، خلق آدم على صورته، فيكون معنى ذلك أن كل كمال لآدم فإن الله أولى به، لكن لا بد أن يقيد بقيد أن يكون ذلك الكمال ليس فيه نقص من وجه من الوجوه. أما إذا كان فيه نقص بوجه من الوجوه فإن الله ينزه عنه، فمثلا الولد للمخلوق صفة كمال، لكنه في حقيقته عندما نعرف معنى الولد وأنه يحتاجه الأب حتى يبقى اسمه بعد موته وحتى يعينه في حاجته ويقضي له حوائجه، كان هذا الولد في حق المخلوق أي شيء؟ أصبح نقص، لأنه بحاجة إلى هذا الولد حتى يكمل نقص ذلك الأب، فأصبح هذا نقص بوجه من الوجوه، إذا كفاه الله عز وجل عن نفسه. كذلك النوم يوصف المخلوق بأنه صفة كمال للمخلوق، والذي لا ينام يكون فيه عارض أو علة منعته من النوم. لكن النوم أيضا نقص بالنسبة للمخلوق، لأن الإنسان لا ينام إلا لتعبه ويحتاج الراحة حتى يكمل نشاطه وحتى يعني يستمر في حياته. فدل هذا أن النوم منفي عن الله عز وجل، لأنه وإن كان كمال مخلوق فهو لا يكون كمال له إلا لنقص الإنسان فينفع عن ربنا سبحانه وتعالى. إذن نقول هذه الكلمات لا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأفهام ولا يشبه الأنام، هذه كلها تنزيه لله عز وجل عن مشابهة خلقه. والمعطلة من الجهمية والمعتزلة يعيبون أهل السنة ويصفونهم بأنهم مشبهة أو بأنهم ممثلة أو بأنهم مجسمة أو بأنهم خشبية أو ما شابه ذلك. وهذا النبز هذا اللمز وهذا النبز لا يضر أهل السنة، فإن أهل السنة عندما أثبتوا لله الصفات فإنما أثبتوها اتباعا لكتاب الله عز وجل واقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم، فإن الله هو الذي أثبت ذلك لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فحال أهل السنة إنما حال المتبع المتأسي المقتدي بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم إذا أثبتوا لم يمثلوا، مع أنهم يثبتون بلا تمثيل ويثبتون بلا تكييف، بل يمرون آيات الصفات وأحاديث الصفات كما هي كما جاءت ويؤمنون بحقيقة معناها، إلا أنهم لا يتعرضون لمعانيها من جهة التمثيل ولا من جهة التكييف. ولا معنى أنهم لا يتعرضون معانيها أنهم لا يثبتون المعاني، وإن معناه أنهم لا يتعرضون المعاني من جهة التكييف ومن جهة التمثيل، وإلا هم يثبتون معاني الصفات والأسماء ويؤمنون بها ويعتقدون أن لأسماء الله وصفات معاني تليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم. قوله فالواجب القديم أولى به. الواجب القديم هو الله، مقصوده بالواجب القديم هو الله سبحانه وتعالى، أن المحدث الممكن هو المخلوق، والواجب القديم الذي وجد بنفسه سبحانه وتعالى يسميه المتكلمون بالواجب القديم، مع أن هذه جرية على خطاب القوم، وإلا الأولى لا يقال فيه الله ولا يقال فيه الواجب ولا يقال فيه القديم، بل يقال فيه الأول، والأول الله سبحانه وتعالى هو أحق بتلك الصفة من خلقه. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: حي لا يموت قيوم لا ينام. قال ابن أبي العز رحمه الله: قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. وقال تعالى: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. وقال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام الحديث. لما نفى الشيخ رحمه الله تعالى التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه، فمن ذلك أنه حي لا يموت، لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه فإنهم يموتون. ومنه أنه قيوم لا ينام، إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه فإنهم ينامون. وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد به نفي الصفات، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته، فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة. ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا، قال تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فالحياة الدنيا كالمنام والحياة الآخرة كاليقظة، ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق، لأننا نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة بإدامة الله لها، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها بخلاف حياة الرب تعالى. وكذلك سائر صفاته، فصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. واعلم أن هذين الاسمين عن الحي القيوم مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم تقدم، وهما من أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم، فإنما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدق. ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم، ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه، وهو معنى كونه واجب الوجود. والقيوم أبلغ من القيام، لأن الواو أقوى من الألف ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة، وهو معلوم بالضرورة. وهل يفيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان، أصحهما أنه يفيد ذلك. وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه لما فيه من المبالغة، فهو سبحانه لا يزول لا يأفل، فإن الآفل قد زال قطعا، أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال. واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال ويدل على بقائها ودوامها، وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا. ولهذا كان قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما يرجع معانيها، فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة. فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها، استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته، فانتظم هذان الإسمان صفات الكمال أتم الانتظام. أيضا ذكر قوله حي لا يموت قيوم لا ينام، وهذا أول اسم من أسماء الله عز وجل يأتي معنا في هذه العقيدة، فإن من أسماء الله عز وجل اسم الحي، ويؤخذ من هذا الاسم صفة الحياة، والله سبحانه وتعالى هو كمال الحياة التي لا يعتريها نقص لا من نوم ولا من سنة ولا غير ذلك. وكذلك من أسمائه القيوم، والقيوم هو الذي قائم هو الذي قام بنفسه وأقام غيره سبحانه وتعالى. والقيوم له كمال القيومية وكمال الإحاطة والإدراك لجميع مخلوقاته سبحانه وتعالى، فما من مخلوق في هذا الكون إلا وقيامه بأمر الله عز وجل، فالله هو الذي يقيمه وهو الذي قام عليه سبحانه وتعالى. ففي هذين الاسمين إثبات كمال حياته وكمال قيوميته، ولذلك مرجع الأسماء كلها ترجع إلى هذين الاسمين. ومن أهل العلم من قال أن اسم الحي القيوم هو اسم الله الأعظم، هو اسم الله الأعظم الذي من دعا به أجابه الله عز وجل. وقد جاء في حديث أسماء بنت السكن وسلم قال اسم الله في هذه الآيات الثلاث، في آية في سورة البقرة وطه وآل عمران. وعند الرجوع إلى هذه الآيات وجدناها هي قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم في البقرة وآل عمران، والحي القيوم في طه. فدل أن اسم الله الأعظم بهذا الحديث أنه الحي القيوم، أو الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذه الأسماء الثلاثة لفظ الجلالة الله والحي والقيوم، جميع الأسماء كلها ترجع إلى هذه الأسماء، ترجع إلى كما إلى هذه الأسماء، فالرحمن والرحيم والعزيز والعليم والغفور، وكل أسماء الله ترجع إلى من هو قائم به، من هو حي قائم بنفسه مقيم لغيره. فلا يتصور أن يكون رحيما وهو غير قيوم، كما لا يتصور أن يكون رحيما وهو غير حي. فمرد الصفات كلها إلى اسم الحي القيوم، فالله له من ذلك كمال الحياة وكمال القيومية. وقد فسر بعض أهل العلم بأن القيوم هو الذي يقيم غيره، وهذا تفسير باللازم، فإن الله هو القيوم وهو المقيم لغيره. وبعضهم فسر القيوم بأنه الذي لا يزول، فإن الله سبحانه هذا احتج به بعض المبتدعة على أن الله لا يزول مع أنه لا يتحرك، فعطلوا الله من صفاته الفعلية، وهذا تعريف باطل وغير صحيح، أن الله لا يزول مع أنه لا يتحرك، بل معنى أن الله لا يزول ويزال أنه باق لا يفنى سبحانه وتعالى، فإن قيوميته مقتضية بقاءه ودوامه سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك قوله هو الأول والآخر الذي له أولية له الأولية المطلقة وله الأخروية المطلقة أي الآخرية المطلقة أيضا. فمعتقد أهل السنة أن الله أول فلا قبله شيء وآخر فلا بعده شيء، وأن له الحياة الكاملة المطلقة وأن له القيومية الكاملة المطلقة، فهو الذي أقام فهو القيوم بنفسه وهو الذي يقيم غيره وهو القائم على خلقه سبحانه وتعالى. فالقيوم هو الذي يقيم مخلوقاته ويقوم عليهم بما ينفعهم وما يصلحه، وهو القائم أيضا بنفسه سبحانه وتعالى. فيؤخذ من هذا الاسم اسم القيوم لله عز وجل، ويؤخذ من صفة القيام على خلقه بمصالحهم وما ينفعهم. هذا معنى صفة اسم القيوم وصفة القيومية وصفة القيومية، أنه قيوم على خلقه فلا يخرج أحد عن قوته وقدرته وحاجته إلى ربه سبحانه وتعالى. التفريق بين التمثيل والتشبيه، نقول أن التمثيل هو المشابه من كل وجه، والتشبيه هو المشابه بعض الوجوه، هذا الفرق بينهما حتى يتضح. التمثيل هو المماثلة من كل وجه، والتشبيه هو المماثلة من بعض الوجوه، المشابهة من بعض الوجوه. فعندما ننفي التشبيه شو يكون معناه؟ نفينا المشابه من كل وجه، يعني أصبح يقول لا شبيه له، حتى المشابه بعض الوجوه ننفيها. فعندما يقول لا شبيه حتى المشابه بعض الوجوه ننفيها، وهذا غير صحيح، فإن الله يشابه من بعض الوجوه خلقه في أسماء وفي ألفاظ مشتركة. أما عندما نقول ليس كمثل شيء فهو النفي المماثلة من كل وجه، فالله لا يماثله أحد من خلقه البتة، لا يماثله من خلق البتة، المماثلة الكاملة لا في أسماء الله وحقائقها ولا في كمال معانيها. إذن قوله الحي القيوم معنى إثبات صفة الحياة وصفة القيومية، وكل هذا مقام إثبات لله عز وجل، وكل سلب جاء في القرآن فإنه يقتضي ويتضمن كمال المدح لله عز وجل. ولذلك ذكر الله عز وجل صفة الحياة القيومية وعقبها بقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، ومعنى ذلك أنه نفى عن نفسه السنة التي تنافي كمال حياته، والنوم الذي ينافي كمال قيوميته سبحانه وتعالى. فالله لا يأخذه سنة ولا يأخذه نوم ولا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. ويذكر أن موسى عليه السلام عندما سأل ربه سبحانه وتعالى عن كيف يقوم على السماوات والأرض، قال يا موسى، عندما سأل ربه أتنام يا ربنا، فقال الله عز وجل له خذ قارورتين بيدك ثم امسكهما ولا تستكان. فمسكه موسى عليه السلام، فلما أتى عليه وقت طويل إذا به ينعس وينام، فاستكت الزجاجة فانكسرتا، قال لو أنام لا فسد هذا الخلق. وقد جاء في صحيح البخاري عن موسى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ومن وصف الله بالنوم أو وصفه بالموت أو وصفه بأنه تنقص ويأخذه سنة أو ضعف أو يأخذه لغوب فقد كفر بالله العظيم، ووصف الله بالنقص والسلوب الذي يكفر به واصفه تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. والله أعلم. نعم.